أنبه الأخوة وأعتذر إليهم أن سنقف إلى هذا الحد. أنا عندي غدا إن شاء الله تعالى سفر في الصباح الباكر، ويعني غدا لا أتمكن من المجيء، ووقت الدورة يكون الآن انتهى، ونسأل الله الذي يسر لنا هذا الاجتماع وهذا اللقاء بمنه وتوفيقه أن يكتب لنا لقاء آخر نكمل فيها الكتاب بإذن الله عز وجل. مزعج الكلام لكم، لكن قدر الله ما شاء فعل، اصبروا واحتسبوا وأجركم على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكتب لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى، واهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك أواهين، لك منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واغفر زلتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقيمة صدورنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.